هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. إذاعة البيان تقدم برنامج وتواصوا بالحق. قامت واستفاق الحلقة الثالثة. بغداد قامت واستفاق الشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له بالصبر على هذا الأمر العظيم الذي كلف الله تعالى به هذا الإنسان الضعيف. قال تعالى: إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فالصبر هو القاعدة التي تقوم عليها الأعمال بعد العلم، فلذلك الله تعالى مدح الصابرين وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام، فقالوا: صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معصية الله، وصبرا على أقدار الله. الصبر ثلاثة أنواع: أولا صبر على طاعة الله، الثاني صبر عن معصية الله، الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. فالمؤمن إيمانه يدور مع هذه الثلاثة الأنواع من الصبر، وعلى قدر إيمان وعلم الإنسان يكون على قدر صبره. والصبر أخوتي الكرام أمر مشترك بين أهل الحق وأهل الباطل، فلا تظنون أن أهل الباطل لا يصبرون على باطلهم، وأهل الشهوات لا يصبرون على تحقيق شهواتهم، فإن أهل الباطل قد ذكر الله لنا من الآيات التي تبين أن أهل الباطل أصحاب جلد في باطلهم وصبراً في دفع الحق ومقارعة أهله. قال الله تعالى عن أهل الباطل أنهم يقولون: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقال تعالى عنهم أنهم يقولون: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. إذن هذا الصبر من أهل الباطل وهم على باطلهم لأجل أن ينتفعوا بشيء من لعاعة الدنيا الحقيرة، ويبيعون بلؤمهم مبادئ كل إنسان يرونه أمامهم سهلا كبش فدا. فكثير من الناس ضعفاء، كلما لاحت لهم الدنيا أقبلوا عليها كقطيع من الغنم الجائعة أو الذئاب الضارية، لا يألون على شيء، لا يعرفون ما العاقبة تؤول إليه. أما المؤمن فصبره عبادة مأجورا عليها، ولكن لماذا كثير من الناس لا يعرف ذلك؟ أولا لعدم علمه. ومن الناس من عنده علم ولكن ليس عنده صبر لضعف إيمانه، فلا بد أن يجتمع للمسلم في طريقه إلى الله بين العلم والإيمان. فلذلك يقول الله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فنحن بمثل هذه المجالس نتعلم هذين الأمرين لنسير في هذه الدنيا على بصيرة. كما قال تعالى: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. في هذه العجالة سأذكر لكم قصة من أروع القصص حدث عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولن أذكر لكم أيها الرجال صبرا من صبر الرجال، بل سأذكر لكم صبرا من صبر النساء. وإذا ذكرت النساء بصبرهن يجب أن يكون الرجال في صبرهم أعظم وأعظم. وكم من امرأة بعلمها وإيمانها أصبحت أمة في جسد، وضربها الله مثلا للذين آمنوا. في مسند الإمام أحمد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به ودخل الجنة شم في الجنة رائحة طيبة، فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل: هذه رائحة من؟ قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. ثم قص القصة فقال: كان لابنة فرعون ماشطة تمشط شعرها، تسرح شعرها، ابنة لفرعون الذي ذكره الله تعالى، هذا الطاغية الباغي، وبنته المترفة التي عاشت المجون والحلال العقد والخلق طيلة عمرها وعمر أبيها في هذا القصر المظلم من كل جوانحه، الذي رضي من حقارته أن يعلن أنه رب للناس وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى، ووضع لهم المنهج والدستور، وقال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه البنت كانت لها ماشطة تسرح شعرها، هذه الماشطة كانت امرأة مؤمنة بالله تعبد الله في السر، كاتمة إيمانها، لأن بلدها بلد الكفر والشرك والعناد، فكانت لا تبدي من ذلك شيئا. فيوما كانت تمشطها فسقطت المدية المشط من يدها، فلما سقط قالت: بسم الله، هكذا وهي تتعبد الله جل جلاله، لكن نسيت أنها عند بنت هذا الطاغية، فسقط المشط من يدها فقالت: بسم الله. فسمعتها هذه البنت قالت: الله أبي؟ قالت: لا، قاتلك الله، بل الله ربي وربك ورب أبيك. قالت: أولك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك وربه الله. قالت: والله لا أخبرن أبي بذلك. قالت: افعلي ما شئت. وعرفت المرأة الزاكية الصالحة أنها دخلت في الابتلاء مع الله جل جلاله بهذا المسلك العظيم، فإما الصدق وإما الكذب. فقامت البنت مسرعة وأخبرت والدها، فلما سمع والدها الخبر جن جنونه، وآمر زبانيته أن يحضروا هذه المرأة الضعيفة. ولك أن تتصور كيف هؤلاء المجرمين جنود الظلمة يتعاملون مع الناس بالإهانات والزجر وعدم الاحترام والنظر والاستعطاف، فأتوا إليها في مكانها فحملوها كما يحمل الكبش من كل جوانبها يحملونها، وألقوها بين يدي فرعون فقال لها بغطرسته وكبريائه: من ربك؟ قالت: ربي الله. قال: أنا؟ قالت: قاتلك الله، بل ربي وربك الله. قال: ويحك، أتعلمين ما تقولين؟ قالت: نعم. قال: والله لأقتلنك قتلة ما قتل أحدا قبلها. قالت: لن تفعل بي إلا ما قدر الله لي. وكان لها أبناء صغارا، فقال: أحضروا أبناءها. فحضروا، فلما رأوا أمهم والدتهم أمسكوا بها من كل مكان، ومنهم رضيعا، فقال: أحضروا لنا قدرا واشعلوا واملأوه زيتا وأوقدوا عليه النار. فلما بدأ يغلي قال: من ربك؟ قالت: ربي الله. قال لأحد جنوده: خذ أحد أبنائها وارمه في القدر. أم يا إخوان، رؤوم رحيم، ابنها بين يديها يأخذها هؤلاء الذين نزعت الرحمة من قلوبهم. وعليك أن تتصور كيف هذا الصبي يمسك بأمه ويتوسل بها، وهذا يأخذه وينزعه بكل قوة، ثم يأخذه وهو ينادي أمه حتى انقطع نفسه ويرميه أمام عينيها في القدر. فما هي إلا ثواني، لحظات، وريحة الشواء تعج بالمكان. فقال: من ربك؟ قالت: ربي الله. قال: ما زلت على عنادك؟ أحضر الآخر. فأقبلوا عليه وهو يبكي وقد رأى موطن أخاه وما حصل له، وهو ممسك بكل يديه في ثوب أمه يتوسل إليها بدموعه ويطلب منها أن تفعل شيئا، وهي لا تفتر من ذكر الله، وهي تري الله مكانها بأنها صامدة من أجله جل جلاله، مضحية بأبنائها واحدا خلف الآخر. فيأخذها، يؤخذ الثاني ويرمى أمامها، ويؤخذ الثالث، حتى بقي الابن الذي في صدرها. فقال: انزعوه من صدرها وارموه أمامها. فلما أقبل هذا اللئيم دمعت عينها وكادت أن تهتز. ابن رضيع، ما ذنبه؟ يرمى هكذا بأي ذنب؟ وكادت أن تستسلم. وإذا بالله يكرمها جل جلاله وينطق ابنها الرضيع، وهو من الأطفال الذين أنطقوا في المهد، فقال: يا أماه اصبري، فإنك على الحق ولا تبالي. فنزعه من يدها وألقاه أمامها، وما بقيت إلا هي بمفردها. فقال لها: من ربك؟ قالت: ربي الله، ربي وربك الله. قال: خذوها وألحقوها بأبنائها. قالت: ولكن أطلب منك طلبا. قال: ماذا تريدين؟ قالت: أن تجمع عظامي مع عظام أبنائي في قبر واحد. فضحك وقال: لك هذا. فألقاها مع أبنائها، وانتهت قصتها من الدنيا، وانتهت ذاتها من الدنيا، وبقيت سيرتها يرويها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويكون ريحها، ريح شوائها في الدنيا، ريح طيب مميز في الجنة. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب من شدة زكاء هذا الطيب. وصدق الله تعالى إذ قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنيئا لمن صبر من أجل دينه، وهنيئا لمن ضحى لأجل دينه. وكما قيل: إنما النصر صبر ساعة. فالله الله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والقراءة في سيرة الصادقين، لعل الله أن يأذن فتنبعث هممنا فنسير مسيرتهم ونحصل على ما وفقهم الله تعالى به في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا في الرخاء من الشاكرين، وفي الضراء من الصابرين. اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. آمين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. آمين. اللهم دافع عنهم فانهم ضعفاء وانهم من احوج الناس اليك يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام. آمين. واكلأهم بركنك الذي لا يضام. آمين. اللهم عليك باعدائك في كل مكان. آمين. اللهم عليك بالتحالف الذين تحالفوا على دينك وعبادك يا رب العالمين. آمين. اللهم انهم خلق من خلقك وفي قبضتك. آمين. اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. آمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، فكف بأسهم عن المسلمين يا رب العالمين. آمين. واكفهم بما تشاء يا من له جنود السماوات والأراضين. آمين. اللهم اسعد المسلمين بنصر قريب. آمين. وفتح مبين يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.